لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع منهج القاصدين، وفيه ما زلنا مع حديث المصنف عليه رحمة الله عن العالم وما ينبغي عليه. ولعل البعض يقول لعل هذا لا يناسب المقام، أقول لا، ضروري ولعلك تحتاجه، فأنت تتعلم لتبلغ لتعلم، فإذا ما أخذت بهذه الأداب ستكون عونا لك في تبليغك لما تتعلم بإذن الله تبارك وتعالى. فبعد أن انتهى المصنف عليه رحمة الله من جملة الأداب اللازمة لطالب العلم المتعلم، انتقل إلى المعلم وشرع في بيان ما يجب عليه، فقال: وأما المعلم فعليه وظائف، يعني مطلوبة منه، من ذلك الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى نفسه، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يطلب لا هي في النسخة المحققة عندي نفسه، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكرا، ويعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم، إذ هيئوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها. ثم قال عليه رحمة الله: فلا ينبغي أن يطلب الأجر إلا من الله تعالى، وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم. ثم قال: ومنها ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا، وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعليق مهما أمكن، أي إلى ذلك سبيلا، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. هذه الكلمات في الحقيقة كلمات جميلة جدا، تكتب بماء الذهب، نشرع في بيانها لأهميتها. يقول: الشفقة على المتعلمين، أي على طلبة العلم، كنحو ماذا؟ مثلا اختيار الأوقات التي تناسب الجميع، المادة التي تناسب الجميع، الواجبات المطلوبة منهم في المذاكرة والكتابة، كذلك من أين يبدأ وبما يبدأ، اختيار الأنفع لهم، وكذلك تكون الشفقة بتعليمهم الأنفع لهم وللمسلمين فالأنفع، يعني يرشح لهم الأنفع فالأنفع المطلوب الذي يكون من علوم الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. وفي قوله: وأن يجريهم مجرى نفسه، قيل من حب الخير لهم، على وزن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بمعنى أن المعلم يحب الخير لتلاميذه، ويتمنى أن يكونوا أحسن منه، ويتمنى أن يكونوا أكثر إدراكا وجدية وتحصيلا وكذا تعليما، هو يجريهم مجرى نفسه تماما، يعني هو يتمنى أن يكونوا في أمثل صورة. نعم. وفي قوله: ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين، يعني العالم يمنش على المتعلمين على طلاب العلم، بل هم الذين يمنون عليه أن حضروا له وأصبحوا يعني محلا يفرغ فيه المنهج العلوم الشرعية، ويبين كيف تطبق وكيف يدعى بها ولها، ففي الحقيقة هم أصحاب فضل عليه، زي بالضبط زي ما شبه هنا أن واحد يعير آخر أرضا ليزرعها بدون مقابل، ماشي، ليزرع فيها فينتفع بزرعها. فهكذا المفروض أن العالم إن شاء الله منكم تكونوا إن شاء الله مشروع علماء بإذن الله تبارك وتعالى في المستقبل، إذا علمتم الناس إياكم أن تظنوا أن لكم فضل ومن عليهم، بل هم الذين لهم فضل عليكم أن جلسوا لكم فتذكروا معكم العلم. فهذا شيء جميل وشيء راقي جدا، وفيه التواضع واللين والبساطة وعدم التكلف بين العالم وطلابه. نعم، يقول: بل يرى الفضل لهم أن أقبلوا عليه قاصدين طلب العلم للعمل به وحفظه، فهم أصحاب فضل عليه لأنهم سيكونون وما يحفظون عنه في موازين حسناته. يعني المفروض هو اللي يشكرهم، لأن فعلا العلم اللي هياخدوه ده عداد حسنات له بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إيش؟ من ثلاث، منها علم ينتفع به، يعني من منكم ينقل الحديث وهكذا لآخرين سيكون هم جميعا في موازين حسناتي عند الله تبارك وتعالى. فهذا شيء جميل في الحقيقة. يعني أيضا نعلق على كلمة مهمة: فلا ينبغي أن يطلب الأجر إلا من الله تعالى، ولا يطلب كما النص عند الإمام، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا ويعلم لوجه الله تعالى. المسألة دي فيها تفصيل عشان بس ما يحصلش لبس عند البعض. العلوم الشرعية وخصوصا في مجال الدعوة الله تبارك وتعالى بنية وإرادة وقصد حسن لحفظ العلم، لتوريث العلم، لرد الباطل وما يبث من سموم، هذا يا أخواني دين يدان دين الله عز وجل، هذا لا ينبغي أن تأخذ عليه أجر، هذا تحتسبه عند الله زي الخطبة وزي الدرس وزي الموعظة وزي المعروف عن المنكر. هذه الأشياء تعطى تبذل لله تبارك وتعالى، لا لأمر من أمور الدنيا، عشان تكون نافعة لك وعدات حسنات لك بعد موتك. لكن هذا الكلام يا إخواني ليس على إطلاقه. يعني لو أن الإمام عين عالم أن يقوم مثلا بأمر الإمامة في الأوقات الخمسة، فيقتطع بذلك وقتا طويلا منه يحضر فيه وينصرف فيه، أو كمن يعين في الجامعة مثلا لتعليم العلم الشرعي، أو يعين في المعاهد العلمية لتعيين العلم الشرعي فيقتطع وقتا طويلا، فهذا لو أخذ أجره لا بأس على ذلك، لأن هذا خلاف ما يدعو به إلى الله عز وجل، هذه وظيفة يأخذ عليها الأجر. لكن ليجعل الخطبة والموعظة والدرس توريث العلم الشرعي يعني خالصا لله تبارك وتعالى، يبذل لا لشيء إلا لله تبارك وتعالى، يعني هذا أمرهم. مثلا محفظ القرآن، لو قلنا أجمل ما يدعى به الله عز وجل القرآن، كيف يأخذ أجر؟ العلماء قالوا يأخذ الأجر إذا اقتطع وقتا من وقته لتعليم ابناء المسلمين، فسد هذه الثغرة على آبائهم وأهليهم، فبذلك لو أعطي أجرا لا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أيضا يقول: وكان السلف يتورعون عن أخذ الهدية من طالب العلم. ده معناه ده ورع، لكن ليس حراما، لكن لو تورع حتى يكون تعليمه للناس لله تبارك وتعالى، ما ياخدش حتى الهدية ما ياخدهاش احتياطا واحترازا، ماشي، هذا أدعى أن يذكر نفسه بالإخلاص، لأنه حتى الهدية لم يقبلها، وإن أخذها لا يحرم عليه ذلك، لكن لا تؤثر في تسويته بين طلابه وإعطائهم للعلوم التي تكون نافعة لهم بالله تبارك وتعالى. أيضا يقول: وأن لا يدخر من نصحه شيئا، وأن يزجره عن سوء الخلق. يعني هذا واجب على العالم، ألا يدخر يعني جهدا في نصح طلابه، انصح قد ما يقدر، لأن ده دين وهم يتورثون ذلك ويتشربون ذلك، وخصوصا في المعايشة في مثل هذه المجالس. أما مجالس النت والقنوات وما شابه ذلك يندر فيها مثل هذه المعايشة، فهذه المعايشة فيها مردود إيجابي جميل جدا جدا، ينبغي أن تحرص وأنت تعلم مثلا الشباب في الحي عندك في الزاوية في المسجد في أي مكان كان، أن تحرص على هذا المعنى الجميل النصح الدائم. ليش؟ لأن هذه رسالة، الدين النصيحة، ده الدين كله النصيحة يعني بالنصيحة. فكلمة الحديث تميم الداري يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. تميم يقول قال قلنا كلهم، عشان فاهمين الموضوع مهم جدا، قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. تخيل النصيحة مهمة جدا. ايه معنى تكرير ثلاث مرات الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة؟ اي ان الدين لن يقام كما اريد له في ارض الواقع الا اذا اديت النصيحة كما ينبغي. عشان لما ننصحك وانت تنصح وغيرك ينصح ونتنصح فيما بيننا، لان ده حق المسلم على المسلم وان ينصحه اذا استنصحه. وبعدين فاكرين الاثر الموقوف والمرفوع، من راى اخاه على امر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه. فلما تشوفه في في في واقع في حال في ظروف انت ما ترضاهاش وما قمتش بنصحه فهذه من الخيانه. اهم ما ينصح فيه هنا ركز عليه الامام علي رحمه الله قضية الخلق الأخلاق السلوك. بص يا جماعة من الآخر، مرآة دعوة صنطة تأثير جيد جدا، آسر بكل معاني الكلمة للآخرين. أما لو كانت الأخلاق منحدرة أو سافلة أو فكما تطالعون، وناس كثر جدا حصلوا من العلم ما لم يحصل غيره ولكن ساءت أخلاقهم فكانوا صورة منفرة وسيئة تلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس العياذ بالله تعالى. فأهم حاجة نصيحة من القلب الأخلاق الحسنة آسرة. فكذي احنا تكلمنا عنها صح، أزمة الأخلاقيات رجعوها تاني كطلبة علم بقى المرة دي، سيبوكوا المرة اللي فاتت كان درس موعظة عادية، لا عايزينكم تدرسوها تاني، تدرسوها تاني عشان تتحلوا بها، تحرصوا على يعني تقويتها وترسيخها فإنها من الأهمية بمكان. نعم. شيء جميل جدا وهنا يعني يحذر من توبيخ المعلم لطلابه، برضو دي صفة مذمومة. أحيانا بعض الناس يتعالى على طلابه وأنت ما بتفهمش، أنت جاهل أو أنت مثلا يعني لم تدرك الموقف. لا، العلماء يقولون حتى لو بدر منه خطأ يبقى تصحح الخطأ ده بصيغة العموم بل أقوام. يعني بعض الناس يفعلون كذا، هو معروف اللي عمل واحد، بعض الناس يفعلون كذا، بعض الناس يقولون كذا، بعض الناس يتصرفون كذا. أما صيغ التوبيخ والتحبيط والتثبيط هذه لا تبني طالب علم جيد ولا عالم في المستقبل. هيكون في يعني زوله كده يعني نفسية تعبانة يعقد. فلذلك بث روح المنافسة مثلا، طلب الأبحاث، طلب المعاني المهمة التي الغرض منها ترسيخ المعلومة وتثبتها وان انت تقرأ وتدور وتبحث حاجات مهمة، بدل ما يعني يقال له الكلمات المحبطة التي لا تليق. نعم نعم. طيب نرجع لقول الإمام عليه رحمة الله قال ومنها، اللي هي ايه صفات العالم عشان ما تروحوش مننا بعيد، ماشي. قال ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله. معناه الكلمة دي مهمة جدا، مراعاة مستوى الطلبة وسمو الثقافي والقدرة على التحصيل والفهم والإدراك من أول مرة والحفظ من أول مرة، عطاء المادة التي يعني تقبل وتفهم وتستوعب وتطبق. ولا ممكن واحد يتكلم في حاجات معقدة، يعني مش معقدة هي علميا، لا هي علميا مش معقدة، لكن بالنسبة لبعض الأفهام لبعض المستويات لبعض مثلا يعني الطلبة يعني ممكن ما يستوعبوهاش أصلا فعلا. وهذا يعني في الحقيقة فيه توجيه رباني لابد أن نحرص عليه ونفهمه. يقول فقد روي صيغة إيش؟ تمريض. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. هذا الحديث إخواني ضعيف، لكن عندنا الأصح، عندنا يعني أثار موقوفة والبعض يرفعها صحيحة موجودة عند البخاري وغيره، مهمة جدا جدا تعطي ذات المعنى. منها عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. اللي يقدروا يفهموه يستوعبوه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أنت ممكن تقول لهم حديث ما يدركوش معناه، ممكن يردوه بجهلهم مثلا، فهذا لا يليق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال موقوف أيضا: وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني فتنة، يفتن في دينه لأنه مش مدرك الموضوع، كبير عليه. فالمسائل التي يعني كهذه ينبغي أن يراعى فيها مستوى طلاب العلم حتى يكون تحصيل جيد. نعم. وقال علي رضي الله عنه: إنها هنا، وأشار إلى صدره رضي الله عنه وارضاه، علما لو أصبت له حمله، يعني كأني به يتندر أو يتمنى. يقول إنها هنا، لو هو كان مرافق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، علما يخسر لو لقيه ناس تقدر تقدره وتشيله وتحفظه وتعمل به وتدعو إليه. يعني يتندر، يريد يعني كأن هذه أمنية عظيمة جدا جدا. هذه الكلمة يا إخواني يعني نقف عندها، في الحقيقة لفتت نظري جدا جدا. أقول من خلالها إن البحث عن أصحاب الهمم وأصحاب الذكاء وأصحاب التدقيق وأصحاب مثلا الديانة والأخلاق الحسنة ليحملوا العلم الشرعي واجب شرعي. عارفين يعني احنا كده مستويتنا يعني كلنا زي بعض، بس وارد ان يكون عندي وعندك، في اقربي واقربك، في جيراني وجيرانك، في زملائي وزملائك، في اصدقائي واصدقائك، من هم افضل منا، ارجع عقلا واكثر تركيزا والامكانيات متاحة، ويقدروا يحصلوا علوم شرعية ويتقنوها كمان. في ناس ربنا وهبها دي مواهب. فالمطلوب ايه بقى؟ المطلوب ان احنا ندور على المواهب دي، وده يا ريتنا لو نبدأ نهتم من تحت، من الحضانة، من الكتاتيب، من الابتدائي الاعدادي الثانوي، الشباب المميز، الشباب المتقن، الشباب اللي مركز. هؤلاء عملة نادرة، اللي يلاقي واحد زي كده وحاجة زي كده يقدمها كهدية للدعوة لله عز وجل، لتعبأ بهذا العلم الشرعي، لتعمل وتعلم الناس بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا الواحد لو ادى العلم لأي حد دي مشكلة كبيرة كمان. اسمع، قال الشافعي رحمه الله تعالى: أأنثر ضرا بين سارحة النعم؟ أأنظم منثورا لراعية الغنم؟ ومن منح الجهال علما أضاعه. لما تحط العلم عند واحد مش عارف قيمته هيضيعه. ومن منع المستوجبين، اللي هم المميزين اللي بنقول عليهم دول منحهم، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ظلم مين؟ ظلمهم وظلم نفسه، ظلم الأمة، لأنه ضيع فرصة حال وجود من يقوم بهذه المهمة. كلام الشافعي البيت الأول بيت عجيب جدا، يقول: أأنثر ضرا بين سارحة النعم؟ يعني ينفع العلم ده نروح نقوله مثلا في قطيع من الغنم، وأقول قال فلان وحدثنا فلان والمسألة الفلانية؟ أظن هذا لا يستوعب. فكذلك هو يريد أن يكون العلم في من يتقن التلقي والفهم والتطبيق. أنظم منثورا لراعية الغنم، راعية الغنم حد يعرف يجيبها؟ مش راعية اللي هي المرأة، لا لا، يقصد الأخوة الفلاحين وبتوع الصحراء. لما الغنم تبقى مروحة كده، في واحدة تلاقي في المقدمة اللي بتاخد القطيع كله وراها، هي القائد، هي التي تقوم بتوجيه القطيع، تمشي كده يمشي وراها، تمشي كده يمشي وراها، مش كده؟ ولا حتى دي برضو لو انت خصيتها بمثل هذه الأمور ما لن تدركها. فهذا دليل على يعني أهمية انتقاء من تعطيه العلم، ليكون إن شاء الله تبارك وتعالى نافعا له ولغيره. نعم. قال: ومنها عليه رحمة الله أي صفات العالم أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا يكذب قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. معقولة تقولوا الناس الصح والغلط وأنتم ما بتعملوش؟ تقولوا الناس الأجر والثواب والأثر وأنتم لا تحرصون عليه؟ هذا يعني في الحقيقة خداع، وفي الحقيقة منفر، أمر فعلا في غاية الأهمية. وقال علي رضي الله عنه: قسم ظهري رجلان. يا الله، كلمة خطيرة جدا. قسم ظهري رجلان، اثنين مش واحد، مين ومين عشان تشوف نفسك انت فين. عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم متهتك يعني عالم لا يعمل بعلمه، اتعلم جل يا رب حديث مسألة أمر نهي ولا يطبق، هذا متهتك، هذا متفلت، هذا خطر، على خطر عظيم جدا جدا. والأخطر منه وجاهل متنسك، يعني متنسك متعبد، يعني هو جاهل ومتعبد بطريقة ملفتة للنظر لكن بجهل، فهذا خطر، كما مر في الأثار في الإسرائيليات كثير، أكيد قرأتم العابد المنقطع في صومعتي الصوام القوام، لكن بجهل، عابد ليس عالم، ماشي، لكن العالم يفرق كثير جدا جدا جدا. فالخطر لو كان عالم لا يعمل بعلمه أو جاهل يتنسك بدون علم. يبقى الخلاصة إن المتنسك المتعبد بالعلم ده حاجة عالية خالص خالص، يعني حاجة رائعة فعلا يعني. والعلم يهتف بالعمل، وإن ليش تركه وارتحل حيسيبك يمشي، ولا خير في علم لا ينتفع به. نعم. ولا عبرة لأقوال كذبتها الأفعال. طيب، يقول المصنف عليه رحمة الله، الفصل ده جميل جدا جدا فعلا، محتاجين والله نركز يا شباب، فعلا حاجات تربوية عالية خالص. فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. العنوان بس بتاع الفصل ده محتاج ان احنا نوقف عنده. الناس كم صنف؟ العلماء اثنين، علماء سوء وعلماء ايه اللي ضد الآخرة، ايه الدنيا. يبقى الأولين علماء الدنيا. يعني علماء الدنيا؟ ما دلوقتي في الدنيا وفي علماء؟ لا، الذين أرادوا العلم للدنيا كما سيبين الإمام حفظه الله رحمه الله. فدي لا فيها لطيفة، أنا عايزك توقف عندها. العلماء ينقسمون لنوعين: علماء سوء اللي هم علماء الدنيا للدنيا، وعلماء الآخرة اللي هو دايما بيكرر المسألة دي، مش كده؟ والناس ذكرناها كذا مرة، دي المرة السبعة صح؟ ويذكر أن العلم الستة ولا السبعة؟ الستة، مهمة جدا أن أنتوا تركزوا عليها. ففعلا العلماء بجد هم علماء الآخرة، اللي هم مين؟ اللي هم طبقوا ثلاث حاجات فاكرين اللي بدينا بيهم، اللي هم ايه؟ الاعتقاد والفعل والترك. معاك ولا نسيتوها؟ كاتبينها ولا لا؟ اكتبوها عشان ما تنسوهاش، ان دي مهمة جدا، ماشي؟ طيب، علماء السوء لسوء النية والمقصد والإرادة، طلبوا الدنيا وطلبوا حاجات في الدنيا، نوايا فاسدة، فسموا بهذا الوسم. واسم صراحة يعني حد فيكم يرضى عن نفسه يكون من علماء السوء؟ حاجة صعبة جدا. لذلك لفساد النوايا أطلق عليهم هذا الوصف. نعم. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، وإن ريحها في الحديث ليوجد على مسيرة كم؟ 40 سنة. يتشم قبل الموعد ده 40 سنة تشم رائحة الجنة. يا رب اجعلنا من أهل ذلك يا رب العالمين. نعم. قال وفي حديث آخر: قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه يجذب الناس ليه يعني، فهو في النار والعياذ بالله تعالى. نعوذ بالله من الخذلان يا شباب والله. حديث حسنه ترمزي. قال: وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث إيش؟ ثلاث حديث ثلاثة مر بنا في الإخلاص في أدب طلب العلم. نعم. قال: وقال بعض السلف: أشد الناس عذابا عند الموت عالم مفرط. اللي هو مين؟ الله أكبر، الذي تعلم ولم يعمل. ده يعني يا رب أجرنا من النار ومن عذاب النار. ثم قال المصنف: واعلم أن المأخوذ على العالم، المأخوذ يعني الواجب اللي ده يلزمه لازم يعمله. قال: واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي اللي هو تعلمها أو الواحد يطبقها هو مع دعوة الناس بذلك طبعا، وليس عليه يعني وليس مأمورا أي وليس من الواجبات عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات. لكن بص على يقول إيه بقى: إلا أنه ينبغي له أن يتقلل من الدنيا مهما استطاع يعني بقدر جهده وطاقته، لأنه ليس كل جسم يقبل التقليل فإن الناس يتفوتون. يعني إحنا عايزين نعلق على المعنى ده بكلمتين مهمين جدا جدا. الواجب اللي يلزم العالم وغير العالم إذا بلغه الخبر العمل بالأمر والنهي، مش كده؟ طيب المباحات مباحات ماشي، الباب مفتوح، لكن أنت كعالم وكذا كطالب علم تتورع عنها. ليه؟ قالوا لأن المباحات دي ممكن تستغرق أوقات وجهود وإمكانيات، هي مباحة مش هتأخذ عليها، لن تأثم بها، لكن في الحقيقة قد تستهلك منك الوقت والجهد والطاقة والمال، معناها أمور مباحة. أنت كطالب علم، علم يبقى علم الآخرة، محتاج ان انت تركز وتوظف وقتك وتستثمره وتحصل فيه الذي يعود عليك بالنفع، فهذه لفتة في غاية الأهمية. ويضرب مثال الناس يتفوتون في ذلك ان هم يؤدوا الأوامر والنواهي عن الواجبات التي عليهم، وقدرة كل منهم على التورع عن المباحات ان الناس تختلف. ضرب مثال: قال وروية أن سفيان الثوري، تكلمنا عنه قبل كده صح؟ انتبهوا، رحمه الله تعالى، كان حسن المطعم، أمر مباح، كان بيأكل كويس ماشي، وكان يقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل. مثاله إن كان ممكن بعض يستغربوا، لكنه يقول إيه؟ يقول كل كويس، الدابة لو تعلفت كويس ها تتجاوب معاك كويس، فانت كمان لو قويت نفسك ديت بدنك حقه ممكن يتجاوب معاك، بس بضوابط برضه. ما هو سفيان الثوري ده اللي كان بيعمل ايه؟ كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، شو ده؟ يبقى اذا ده فعلا كان كويس وظبط نفسه، بس ظبط نفسه ايه؟ هنا وهنا ظبط المساله. فالامر فيه تفاوت، وان كان يعني الامام اطلق الكلام وضرب مثال اخر بالامام احمد بن حنبل، وأنه رحمة الله عليه كان يصر من خشونة العيش على أمر عظيم، والطباع تتفاوت، فعلا الطباع تتفاوت، فكل إنسان أدرى بما يصلح نفسه وبدنه، وإن لبدنك عليك حق ليكون متجاوب رهن الإشارة وطوع الأوامر. نعم. ثم قال عليه رحمة الله: ومن صفات علماء الآخرة، هذه المرة الكام؟ السبعة، ركزوا والله الكلمات تستفيدوا منه بعدين. ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة. والله يا جماعة والذي لا إله غيره، لو إحنا فعلا ركزنا على المعنى ده وإيقنا أن الدنيا حقيرة لا تسوي شيء، لكن مع الأسف الشديد جهل هذه الحقيقة جعلنا ننكب عليها، نتصارع عليها، جعلها هي تتمكن منا، من أوقاتنا، من جهودنا، من يعني شهواتنا وأهوائنا، فصنعت بنا ما صنعت إلا من رحم ربي. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم إزاي. الحديث الصحيح: ألا إن الدنيا، ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. الدنيا دي ملعون وملعون كل حاجة فيها إلا ذكر الله وعالما وما ولاه، ما على شكلة ما يعني يحمل عليه، وعالما ومتعلما، يعني أنت لم تكن الأول فكن الثاني، ولا فالدنيا ملعونة، الدنيا غدارة غرارة دنية لا تسوي شيء، وكما في الأحاديث لو كانت تسوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، مش كده؟ مش احنا تعلمنا كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحقر من شأنها وكان يعني لا يلتفت لها. ولعلكم تذكرون حديث الصديق لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بمفرده فسمعه يقول ويشير بيديه هكذا بكلتا يديه: إليك عني إليك عني إليك عني، برا برا أنا مش عايزك. يقول: فنظرت فلم أجد إلا أنا معه، مش حد لنا هو. قال: قلت فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، من تحدث أنا جليس مش حد غير أنا وأنت، ما الخبر؟ قال له إيه؟ قال: هذه الدنيا تزينت لي. تأمل. فقلت إليها: إليك عني إليك عني، لا رغبة لي فيك. فقالت: يا محمد إن نجوت أنت مني فلن ينجو مني من بعدك. يعني الموضوع في حرب، الدنيا من ألد الأعداء، كما يقول الشاعر: ابتليت بأربع يا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الدنيا عدو، خلي بالكوا، أحسن تعرقل تعطل تستهلك وقت، ويعني بسببها يحصل إلى الجبن والخوف والهلع والجزع والقلق، وهذه عوامل لا يطلب معها العلم ولا يعلم من خلالها العلم، إنما فيش وقت، ناس مستعجلة، فهذا خطر عظيم جدا جدا. نعم. يقول: ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة. يا الله، عارفين شريفة يعني بقى؟ مش الخضرة الشريفة اللي هي الملوخية، مش هي الملوخية برضو اسمها الخضرة الشريفة صح؟ لا، الشريفة هنا يقصد ايه؟ بأن الشرف، كل الشرف في الآخرة، ما دام دي حقيرة ودنية وغدارة وغرارة وملعونة، لا بقى اعلموا أن الشرف، كل الشرف في الآخرة. اي والله يا جماعة، شرف عظيم جدا جدا جدا حينما تشرف وتكرم وتوقر وتعز وتنعم وتنال يعني المكانة العظيمة في الآخرة، فعلا هو ده الشرف، هو ده علم الآخرة، هو ده اللي وصلك لهذه المرتبة. نعم. قال: وأنهما أي الدنيا والآخرة كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة، يعني ضراير زي ما بيقولوا عندنا صح، تلاقي بينهم حرب مشتعلة، ماشي زي الدنيا والآخرة، كل واحدة فيهم عزاك عندها، لكن غالبا أهل العلم وطلاب العلم يؤثرون إيش؟ الآخرة، البقية على الفانية، الدنيا فانية لا تسوي شيء. قال: ولا تخالف أفعالهم أقوالهم. هم دول بقى اللي أفعالهم ما تخالفش أقوالهم، مش زي التانيين كان يقول لهم إيش؟ لما تقولون ما لا كبر مقتا عند الله. نعم. أتأمرون الناس بالبر كما مر بنا. وأن الآخرة شريفة، قال لك الشرف، كل الشرف هناك أول ما يكون للعلماء، تخيل أهل الإيمان والعمل الصالح، لأن هم دول يدل الخير، ورث الأنبياء، هيمشي ورا الأنبياء على طول، شرف عظيم. يا رب جعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. نعم. قال: ويجتنبون، يعني ومن صفاتهم ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظو نفعه، يعني بيقللوا من العلوم اللي ما فيهاش نفع في الآخرة، لكن نفع محدود دنيوي، فبياخدوا على قد المطلوب، مش يهوروها ويسيبوها، لا، ياخدوا على قد المطلوب، بس ما يستغرقوش فيها عشان ما تستهلكش الأوقات. نعم. ما يقدموهاش على ما يعظم نفعه يعني في الآخرة، كما روي عن شقيق البلخي. شقيق البلخي هذا شيخ خراسان، كان من العباد الزهاد، ويعني في الحقيقة يؤثر عنه محامد عظيمة جدا جدا، وإن كان فيه بعض التصوف، لكن كان التصوف القريب من التصوف السني المحمود على الجملة، وكان له مآثر وله طلاب علم وإلى آخره. يقول كما روي عن شقيق البلخي، هذا في إثار الدنيا الأخيرة على الدنيا، روي عنه رحمه الله تعالى أنه قال لحاتم، حاتم مين عارفين؟ حاتم الأصم، حاتم الأصم يعني عالم، يعني تأمل بصرف النظر عن بعض الأمور، لكن كان له مكانة وهو تلميذ شقيق. نعم. قال له صحبتني مدة قيل تقريبا 30 سنة، أنا قعدت أدور في ترجمته، كان ملازمه كظله 30 سنة ما سبوش يأخذ منه العلم. فيقول له عايز يختبره بقى، ويبدو أنه يودعه أو يوجهه ليروح لمكان آخر يعني. قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ إيه اللي انت خرجت بيه من صحبتك 30 سنة دي ليا؟ قال 8 مسائل، 8 حاجات. قال له قول، هات وريني كده عايز اطمن عليه. قال بس انا قبل ما ابدا اقولها عايز اقول لكم على حاجه جميله جدا، ان الثمانيه دول ثمرت علوم الاخره، يعني انتبهوا، ثمره طبيعيه لمن حصل العلم بمفهوم الاخره للنجاه للفوز، ده هيكون امر طبيعي ومردود طبيعي عنده باذن الله تبارك وتعالى. قال اما الاولى إلقاء المين؟ حاتم الأصم، ركزوا. قال أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق، ناس كلها، فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه، فجعلت محبوبي حسناتي ليكون في القبر معي. يا الله يا الله على روعة النظر بالعلم للآخرة. بيقول بصيت في الناس كلها، كل واحد ايه محبوب يحبه، بس مع الاسف لما يروح القبر محبوبه ده بيسيبه ويرجع يفلت بنفسه، مش كده؟ يرجع ويسيبه خلاص، يهال عليه التراب. فانا بعلمي لهذه الحقيقه منك شيخي الموقر اخترت ان يكون محبوبي الحسنات. يعني ايه الحسنات؟ ان انا اعمل من الصالحات، ان انا يعني اكتر رصيدي، لأنني تعلمت من علوم الآخرة أن جليسي في القبر هو من؟ هو عملي أيا كان. مش احنا كنا زمان الأخوة القدامى لما كنا بنتكلم في الإيمان باليوم الآخر، وتكلمنا عن أصول الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا لو تذكرون بعض المعاني، يعني حين يوضع الميت في قبره ويأتيه ملكان فيقعداني، مش كده؟ ويسألانه من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، وبعد كده إيه يدخل عليه في قبره الأولان اللي هو إن شاء الله تكونوا أنتم، إن شاء الله إن شاء الله، رجل بوجه جميل يبشر بالخير، وهو في وحدته بعد الامتحان الصعب وبعد الموقف الصعب، فقل من أنت؟ وجهك وجه الذي لا يأتي إلا بالخير. يا رب. والثاني يأتيه رجل بشكل وصورة منفر مخيفة، فيقول من أنت؟ وجهك وجه الذي لا يبشر بخير. الأول يقول أنا عملك الصالح، والثاني يقول أنا عملك السيء، وأنت اللي عملت مش أنا. فيكون إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. هو ده علم الآخرة يا شباب، هو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه صح، محتاجين نفهم القضية دي صح، هو ده اللي ستكون به النجاة يوم لقاء المولى عز وجل، ان انت تتعلم علم يخليك تنظر الآخرة بيقين، وان ما اخبرت به سيكون. ولذا ابحث لنفسك عن مخرج وعن طوق نجاة، عملك الصالح. فقال له شقيق احسنت، هات الثانية. ايه الحاجة التانية بقى اللي انت تعلمتها عايز يطمن عليه؟ فقال أما الثانية فاني نظرت إلى قول الله تعالى ونهى النفس عن الهوى، فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. يا إلهي هاتوا الآية كده لو تفتكروا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول سمعت ونهى النفس عن الهوى فقمت بالجام نفسي عن هواها وبالفصل بينها وبينه وقمت بنهيها عنه، اللي حصل فاستقرت على الطاعة، اطمأنت، مالت، أكثرت، اجتهدت. وإحنا كم مرة يعني قرأنا في قوله تعالى خطورة الهوى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الهوى، وإن الهوى ده خطر عظيم جدا جدا جدا. إيه هو الهوى؟ هو أن تسير وراء ما تحب النفس وتشتهي وتعشق دون الرجوع لشرع أو عقل أو تقدير لعقبة. يعني الواحد لما تيجي حاجة على هواه يعملها، لا يرجع للشرع حلال ولا حرام، ولا يرجع للعقل تنفع ولا تنفعش، ولا يقدر العواقب. طيب وبعد ما تخلص الشهوة والمصيبة اللي انت هتعملها ايه العاقبة؟ يعني هتزول خلاص، بس سيبقى العقاب عليها. ولذلك حسبنا قول الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فصل بينهم. ليه؟ لخطورة الهوى. اسمع، أفرأيت من اتخذ إلهه ايه هواه، يعني واحد يعبد هواه. هي العبادة ايه غير السمع والطاعة، العقيدة والفعل والترك، مش كده؟ مش هي دي اللي سمعنا حفظينها؟ كذلك بيقول لك خلي بالك الهوى ده ممكن يخليك تمشي يمين وتمشي شمال، تترنح، لا ترجع لشرع ولا للعقل ولا تقدر عواقب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خلي بالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم القضية بيش، شوف بقى الجمال والروعة بقى، شوف المعلم والمربي العظيم عليه الصلاة والسلام. في الحديث المشهور يقول لا يؤمن أحدكم حتى إيه؟ هو في حديثين لا يؤمن أحدكم أو أكثر، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني تحب وتعشق اللي جي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حصل حب وعشق الحاجة التانية ما جيش النبي صلى الله عليه وسلم بتردها لو خلفت اللي جي به النبي صلى الله عليه وسلم. والتاني حديث لسه معدي علينا شوي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب لنفسه، هذه مرت بنا. طيب يبدو أنه قال له في رواية أحسنت، هات التالتة بقى. فقال أما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، خف عليه، يحطه في خزنة، يحطه عند واحد أمين، يحطه في مكان آمن. ثم نظرت في قوله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده سبحانه وتعالى. ايه يا اخوان التفكير ده؟ هو ده علم الاخره. يا الله، على وزن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اي حاجه تعجبه وحاجه يحبها يروح بذلها في سبيل الله حتى تكون وديعه عند الله عز وجل، تاتيه يوم القيامه. موقف طريف للصديق، كان عند اسماء بنت عميس، كان بيحبها جدا رضي الله عنه وارضاه، كانت عالمة. وبعدين طرق الباب فقال انظري، بصي من عقب الباب مين بره. فنظرت الجارية شغالة الصغيرة اللي عندهم، فقالت مسكينة، تقول أسماء، فجاءت الجارية وقالت مسكينة، قالت فانطلق يجري، سبها قاعدة جوه زي ما تقول في الأوضة كده وطلع يجري. فطلعت تجري وراء تنظر ماذا يفعل. تقول ففتح له، وقفت وراء الباب، فطلع للراجل واستقبله وحضنه عادي يبص فيه، يعني يرحب بيه ترحيب غير عادي. ثم قال له استنى دقيقة واحدة بس، وراح قفل الباب ودخل. تقول بقى يجيب الملابس ويجيب أكل ويجيب فلوس وعمل له صرة مظبوطة خالص، وهي ماشية وراه بتتكلمش خالص. ثم خرج له أعطاه الصرة وودعوا توديع جميل جدا جدا، كان مودع واحد يعني مسافر سفر بعيد. ثم دخل وغلق الباب، قالت رحمك الله يا أبا بكر، ده مسكين كان عايز صدقة بسيطة، ايه كل الترحيب ده وإلا عملته ده؟ قال اسكتي يا أسماء، هذا الذي يحمل عني زادي إلى الآخرة، ده لأنه نبعت معه حاجات للآخرة. قال اسكتي يا أسماء، هذا الذي يحمل عني زادي للآخرة. ذهب سلمان الفارسي ليزور أبو ذر، كان زاهد رضي الله عنه وارضاه، فلقى البيت كده ما فيهوش حاجة خالص، يدوبك نطع قاعد عليه وسادة من الليف، البيت فاضي ما فيهوش حاجة خالص. فبيطمن عليه، مال البيت ما فيهوش فرشة ومش ما فيهوش سفرة وما فيهوش صالون، لا لا ما فيهوش فرشة بس عادية يعني. فالبيت ماله ما فيهوش ليه كده؟ قال والله يا أخي كلما أتينا بمتاع حسن كويس جميل أرسلناه إلى بيت آخر نعده لنا. قال له أنت يعني بتبني بيت جديد وبتفرش تودي الفرش هناك عشان تحول؟ قال له إيه فاكرين؟ قال له في الآخرة أي فرش حلو يزوق في عيني ولا ناخده ونتصدق به عشان نفرش به بيتا في الجنة. أهو ده العلم، علم الآخرة، تركيز. بل انت يشف عليك ده بين عليك فاضي كم كده مصطفى؟ ساعة ربع لسه معنا شوية حلوين. طيب وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء. اللي تعلمته منك ان المال والحسب والنسب دي ليست بشيء، مش هي المعيار، مش هي الميزان. فيقول ايه؟ وليست بشيء. فنظرت في قوله تعالى ان كرمكم عند الله اتقاكم، فعملت في التقوى لاكون عنده كريما. وقف، هو انت عايز تكون كريم عند ربنا مميز ومكرم ولا مش عايز؟ ايه رايكم؟ اللي عايز يرفع ايده، اكيد كله عايز ما شاء الله. ربنا يا رب يجعلكم من المكرمين عند الله عز وجل في الاخره. الموضوع مش بمجرد الاماني او برفع الايدي، الموضوع محتاج بذل كبير حتى نصل لمستوى التقوى، لانها هي السبيل للاكرام الحقيقي. هو بيقول الناس يعني ايه بيتميزوا في الدنيا بالمال والحسب والنسب، وانا لقيت ده ما يعني ملوش اي قيمه اصلا. بهذه الايه ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش اغناكم ولا مش احسبكم ولا اشرفكم، لا اتقاكم، هو ده هو ده المميز. فعملت بالتقوى. يعني ايه عملت بالتقوى؟ يعني كنت رهن اشارته وخي الحبيب وطوع اوامره، وجدت حيث امرت وانتهيت حيث نهيت، لانك فعلا عندك بقى التقوى اللي هي معناها بقى الحقيقي علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، ترك ما تهوى حاجات بتحبها لما تخشى من اللوم والعتاب والعقاب والنار، مش كده؟ هو ده. عشان كده هو بيقول لك ايه، انا يعني عملت بالتقوى حتى اكون مكرما عند ربي، حتى لا اكون مخذول او مذموم أو من علماء السوء أو من أهل السوء أو من أهل النار. أنا عشان كده اجتهدت، عشان كده ده فهم عالي جدا جدا للقرآن. يعني لما يمر عليك مثلا إن كرمكم عند الله يتقاكم، دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الاثنين. طيب وفي الآخرة؟ والآخرة عند ربك للمتقين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هو ده التكريم ولا مش هو ده؟ فوق الخلق أجمعين، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة قولا واحدا. شوف، إن المتقين في مقام أمين، لا إهانة ولا توبيخ ولا تأنيب ولا عذاب ولا نكال. يا الله، مكرمين معززين. لذلك احرص أن تكون من هؤلاء. نعم. قالوا أما الخامسة فإني رأيت الناس يتحسدون، فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فتركت الحسد. يقول أنا كنت زي غيري، الناس تتحاسد على الدنيا المال والحاجات اللي بيحصلوها دي، فلما اطلعت على هذه الآية تركت الحسد. اسمع الآية كمان مرة، نحن قسمنا بينهم معيشته، من الذي يقسم؟ هل ترضى بقسمته أم يحق لك أن تعترض وتتسخط وأن تشكوه لخلقه؟ ليس بيدك شيء، ولن تغير من القضاء والقدر شيء، فلا بد أن تعلم أن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. أما سمعنا إلى قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن، اسمع بقى، ولكن ها ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله عز وجل عليم حكيم خبير بصير، يعلم حال العباد، ده ينفع مع الغنى ولا نص نص، ولا ده ينفع مع الفقر، لأن لو بسط له، ولو بسط الله رزق عباده لبغوا في الأرض، ممكن المال ده يطغيك تفسد في الأرض. عشان كده لو أنت يعني أيقنت بهذه القضية بأن القلم لما خلقه المولى عز وجل قبل أن أخلق الخلاق ب50,000 سنة قال له إيه أول كلمة؟ فاكرينها كلنا، اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب كل ما كان لقيام الساعة من الأرزاق والأجال والأحوال، كل حاجة مكتوبة، بس هي غيب بالنسبة لي ولك، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ طيب إيه المطلوب؟ أن أنت تأخذ بالأسباب للحصول على الرزق، وانت على يقين ان ما قدر لك سيكون، كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. اللي بعدها: فاتقوا الله، خافوا الله، واجملوا في الطلب، اطلبوا الحلال وعدوا الحرام، والا هو المكتوب اللي هيجي لك. لو طلبتم الحلال هو بس فيه البركه والتوفيق، لو طلبتم الحرام هو مش هيزيد، بس عليه الوزر والعقاب والعذاب. يبقى خلي بالك الموضوع مش يعني لازم يكون عندك طمأنينة وسكينة، بس تاخد بالأسباب، ما تنامش في البيت ولا في المنزل وتقول خلاص الرزق جرى به القلم والموضوع خلص. لا، ده نحن أمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. واحد من السلف كان تاجر في السوق، كان التجار يروح المسجد يعني قول مع الأذان أو بين الأذان والإقامة، وهو كان يطلع بدري يأذن عليه الظهر مثلا في المسجد، يقفل المحل بتاعه ويروح للمسجد، استعد للصلاة، صلاة النافلة والأذكار إلى آخره، ويصلوا جميعا الظهر جماعة، ويختم الصلاة ويقول كمان إيه، ويصلي النافلة بعدين. التانين يدوبك الإمام يسلم يختموا الصلاة وهم بيجروا، في ناس ما بتختمش الصلاة أصلا مع الأسف. ماشي؟ فالراجل بيتأخر وهم في سوق واحد وكلهم بيبيعوا حاجات قريب من بعض، يعني السوق هيخلص لوقت والناس هتروح، فبيقولوا له أصحابه: يا أخي انت على قلبك مروح، السوق هيخلص وانت بتتأخر وتمشي بدري وتأخر في الرجعة، ايه الطمأنينة دي؟ ايه كان يعلمنا انت جايب الحاجات دي منين؟ ايه السبب؟ فأبى فأصروا عليه، فقال: علمت أن رزقي بيد ربي وأنه لن يأخذه غيري، فاطمأنت نفسي. خلاص وضعه منتهى، نأخذ بالأسباب، أنا بفتح وببيع زيكم وباجي بدري، خلاص والمقدر سيكون. شوف تخيل المعنى. عشان كده القلوب اللي فيها حسد وحقد كأنها إيه؟ معترضة على قضاء الله وقدر، زي الجماعة المجرمين اللي طلعوا المثال الوحش المشهور ده، يدي الحلقة لإيه؟ لبلودان، صح؟ سبحان الله العظيم، كأن الله أعطى لمن لا يستحق. يا أخي إيش أدراك أنت أن هذا نعمة أو أن هذا ابتلاء أو أن هذا امتحان؟ أنت لابد أن تتأدب مع الله عز وجل، عيب الكلام ده، ما ينفعش، غير مقبول. الله عز وجل ينزل بقدر على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، وهو يعطي بعلم وحكمة لأنه الخبير البصير سبحانه وتعالى. كملنا الساعة ولا لسه؟ كفاية عليكم كده، يكملوا كتير، هنطولوا على الأخ، في عندي مبحث هنا محتاج. طيب خلينا واقفين عند أنهي السادسة، لو في أسئلة هتلاش. إيه؟ الخميسة خلصت، الجديد هنا بقى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.